تستأذن زوجتك لما تيجي تتجوز؟ لا. طب يجوز تتزوج دون إعلام امرأتك؟ يجوز؟ يعني ده أسئلة، يعني مش واقع، ده أسئلة بس. النسوان تحت ولا فوق؟ اصل كل ما اروح جامع يقولوا النسوان فوق. نفسي مره حد يقول النسوان تحت. هم تحت عندنا هنا تحت، بس اقول لك على باب الجامع. ادب، اتعلمتوا الادب. ماشي. عليه الصلاه والسلام. هل يجوز ان اتزوج دون اعلام امراتي؟ نعم. نعم. طيب سؤال، ممكن اكذب على زوجتي؟ لا. عاوز تتجوز اتجوز، بس التعدد لمين؟ للرجاله. لمين؟ علي صوتك قوي، سمعها. للرجاله. لا للرجاله، عشان مراتك تطمن. ولا الراجل بيقول للرجاله. رجل تدير بيتين وثلاثة، وتنفق على بيتين وثلاثة، وتعدل بين بيتين وثلاثة، وتتقي الله في زوجتين وثلاثة، وتتحمل مشاكل اثنتين وثلاثة وأربعة، تبقى راجل. تقيم بيوتك على كتاب الله وسنة رسوله، لا تمل لواحدة على حساب الأخرى، لا تمل لأبناء واحدة على حساب أبناء الأخرى، لا تكن كريما مع واحدة وبخيلا مع أخرى، تبقى راجل. هي دي الرجولة مش البلطجة، ان انت تتقي الله وتدي كل واحدة حقها، ما تظلمش. يبقى التعدد للرجال. وقلنا معنى الرجولة، ويحل لك أن تتزوج دون إذن امرأتك أو دون علمها، لكن يحل لك أن تكذب عليها. هتسألك أنت فين؟ في التليفون. وأنت عند التانية هتقول لها إيه؟ الراجل صاحب الشغل منه لله جت سفرية لإسكندرية بعده، وعلى فكرة الأسبوع الجاي موديني أسوان، شكله بينرفزني عشان يرفدني من الشغل، وأنا لازم أستحمل عشانك أنت والعيال. الكلام ده يجوز شرعا؟ لا، كذب. فراجل اتجوز هتجبن وتكذب؟ لا تتزوج. تعدد لمين؟ للرجال الذين يخافون الكبير المتعال. طب ازاي يا عم الشيخ بتقول الكذب حرام مع ان النبي في صحيح مسلم ورد عن ما سمعنا بالكذب يرخص به الا في ثلاث: الحرب، الصلح بين الناس، حديث الرجل اهله. يعني كلام الراجل مع زوجته ده تعارض؟ لا. الكذب حرام ويتنافى مع الإيمان، لأن الإيمان لغة التصديق. قال الله: وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، أي وما أنت بمصدق لنا. والنبي سئل صلى الله عليه وسلم فيما رواه مالك في موطئه بسند مرسل وصله ابن عبد البر في التمهيد: أيكون المؤمن جبانا؟ قال: نعم. في مؤمن جبان؟ فيه؟ فيه يبقى ماشي مع امراته الكلب هوا ويزقع الكلب ويجري؟ فيه. أيكون المؤمن بخيلا؟ فيه بيحط ايده في جيبه يطلع العشرة جنيه بتلزق؟ ايده مش العشرة جنيه. فيه؟ فيه. أيكون المؤمن كذابا؟ قال: لا. أمال ايه الكذب المباح مع الزوجة؟ في المشاعر والحب فقط. يعني مراتك أم أحمد بتقول لك بتحبني يا أبو أحمد؟ أنت مش طيقها؟ تقول لها ده سؤال تسأليه يا ام احمد؟ ده انت لما بتخرجي من الباب بتاخدي قلبي معاك، وانت بتقول الهي لا يرجعك. كل اللي ضحك يبقى عنده دم. يجوز الكذب على الزوجه في باب المشاعر فقط بس. مش كنت عند التانية تقول لها انا في الشغل؟ لا، مش معاك فلوس تقول لها معيش؟ لا. مش عملت كذا تقول ما عملتش؟ لا. الكذب في حاجة واحدة بس، اللي هي ايه؟ تصلح البيت. مراتك تقول لها، تقول لك بتحبيني ولا بحبك؟ ما بتحبهاش قول لها بحبك. كذب. اكذب. افضل قول لها بحبك لغايه ما تحبها بجد. وانتي قولي لجوزك بحبك لغايه ما تحبيه بجد، لانه حلالك. ودي طاقه نفسيه، مشاعر. لو ما طلعتش في الحلال تطلع في الحرام، واحنا عاوزينها تطلع فين؟ قول لمراتك بحبك. تعرف تقول كلمه طيبه لمراتك؟ النبي قال صلى الله عليه وسلم: والكلمة الطيبة صدقة. تقولها لمين؟ لأي حد. طب ومراتك؟ صدقة. ما ترد يا جدع، كلمة طيبة الواحد في الشارع صدقة. وزوجتك كلمة طيبة صدقة. وتبسمك في وجه أخيك صدقة. طب ومراتك لو تبسمت في وشها صدقة؟ ها؟ قول يا جدع، امال مكشرين في البيت ليه؟ صدقه. تعرف تخش السلام عليكم، ازيك يا حبيبه قلبي؟ كله ضحك. الشيخ دخل على حاجات وحشه، ده دين كده. هيعدوك الستات. ايه هيعدوك؟ احنا بنصلح اهو بقى، هنروح. لازم نصلح عشان نروح. لا والله ده دين. مين فيكم في شغله اتاخر يفكر كده يرفع سماعه التليفون لو مراته عيانه ولا مش عيانه، يقول لها ازيك يا حبيبه قلبي عامله ايه؟ اول ما تعمل كده هتبص في التليفون، لا شكل حد بيعاكس، لا النمره غلط. اتاكدت طلعت انت جوزها. استرها يا رب، عملت ايه؟ اكيد وراك حاجه، طالما بتقول لي كده تبقى عملت حاجه. لا اقول لها سمعت درس علم علمني ازاي احبك، علمني ازاي اتقي الله فيكي. عامله ايه يا حبيبه قلبي؟ وحشتيني. انا في اخوه عامله خط مفتوح ساعتين ونص، مش عارف بجنيه ونص ولا باتنين جنيه في اليوم، يتصل بالشغل ويتصل بيمين ويتصل بشماله، وفي الهيفة وفي اللي مش هيفة، ويتصل الماتش عمل ايه، الماتش عمل ايه، كم كم دلوقتي، اما النتيجة تيجي تابعني، والخطاب بتاع الرئيس عمل ايه، والمش. وبعدين بقى في فترة فاضي فيها، طب ما تتصل بمراتك تطمن عليها. يا راجل ايه في ايه يا راجل؟ ايه الشتيمة دي ولا ايه؟ نفض نفض. ايه السجادة؟ ايه يا عم حرام. تتصل بزوجتك تقول لها كلمة طيبة تدخل السرور عليها؟ حرام. هتاخد ثواب؟ هتعيش سعيد؟ هتسعد زوجتك؟ هتسعد ولادك؟ هتاخد منها عنيها؟ هتاخد منها ايه؟ بالكلمة الطيبة. شوف النبي بيقول ايه صلى الله عليه وسلم: إنك مهما أنفقت من نفقة تبتغي بها وجه الله حتى اللقمة ترفعها إلى في زوجك لك بها صدقة. اللقمة اللي تحطها في بق مراتك بتاخد بها إيه؟ مين فيكم بيأكل مراته في بقها؟ الله، الشيخ ده مش من هنا ولا إيه؟ مين فيكم بيأكل زوجته في بقها؟ أهو واحد. وأنا والله. اتنين. يقول لك أكلها بإيه؟ بإيدك. ولا أكل بإيه؟ إن الله وإن الله راجعون. تعالى كلني يا عم الحاج. راجل قاعد بياكل مع مراته بيقول لها: ما أشهى الطعام لولا الزحام. فبتقول له: وأي زحام وما هو إلا أنا وأنت؟ قال: كنت أريد أن أنفرد بالطعام. ومروح عند أبوك. إن الله وإن الله راجعون. يا عم مش عاوز تطفحها حتى اللقمة. يقول ابن حجر: اتعلموا دينكم، والله العظيم ديننا دين السعادة ودين الراحة، بس للي يفهم. يقول ابن حجر تعليقا على هذا المقطع في الحديث بيقول ايه: وقد نبه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الكلام على أن أقل الحظوظ الدنيوية إن قصد به وجها صحيحا أجرت عليه أجرا عظيما، فإن الرجل لا يطعم امرأته في فمها إلا عند الملاعبة والمداعبة والملاطفة. انت بتأكل مراتك امتى؟ لما تبقى الغزالة ايه؟ رايقة. ربنا يروق غزالتكم يا رب. قول امين. الحريم تحت بيقولوا امين جابت السقف. انت بتأكل مراتك في بعض لما تبقى الدنيا ايه؟ رايقة، على سبيل المداعبة والملاطفة. ابن حجر بيقول لك النبي بيقول لك كده صلى الله عليه وسلم عشان يعرفك ان ملاعبة ومداعبة وملاطفة زوجتك هتاخد عليها ايه؟ ثواب. هتاخد عليها ايه؟ ثواب. بضحك مع زوجتي، بضحكها، بدعبها، بلطفها، بفسحها، بخرجها، بخرج عيالي، باخد ثواب. بشتغل عشان اصرف على مراتي وعيالي، باخد ثواب. بشتغل عشان اصرف على ابويا وامي، باخد ثواب. بشتغل عشان اوسع على عيالي، من شقه ضيقه لشقه واسعه او من شقه البيت، باخد ثواب. ده معناه ان انت تقدم على عملك بجد وحب. ليه؟ لانك تاخذ اجرين، اجر دنيا فلوس، واجر اخره حسنات. إن قدر ربي في العمر بقاء وللأنفس لقاء نكمل المسيرة، لأنني على موعد في قناة في مسجد الخليل إبراهيم في سلسلة التربية، نكمل إن شاء الله في لقاء آخر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وجزاكم الله خيرا.